حديث ترصد حشت وهشت عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أبو حميد خدش رضي بتن البجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية جارك الجارة في غنبر صلاة خدلي بن إباريا كرابو بعد الصلاة بشتين بجد فتشهد شهدده وأثنى على الله بما هو أهله ومتحد خديكا أبويتشتي خديه هج ثم قال بشتهن جيقوت أما بعد أف إبارتها جود.